مجرد ان الاستاذ تولي من البحث. اذا كان السبب اولا نابعا من نفسه وكان ثانيا غير مضطر اليه فهو اضطرار. اما اذا كان كما يشاء ويقال لان القوات هناك يقولون نحن الان لسنا بحاجه الى رجال انما نحن بحاجه الى الاموال، فيظل هذا الذي ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل كما يقولون عندنا في سوريا جسم الحيطان، وهو ما ذهب من الجهاد وهو من يقاتل. فاذا لم يجد مسارا ومجالا للقتال في سبيل الله واستاذن القائد المسؤول عنه واذن له بذلك اي كان امر شيخي وشخصي فما اراده الفرار. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.